بسم الله، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. يا مسلم يا مسلمة، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما جاء لحي الآية بعض أهوال يوم القيامة، هناك أهوال أخرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يومئذ يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويومئذ تثقل موازين الصالحين وتخف موازين الأشقياء. يوم القيامة يقول فيه ابن عباس رضي الله عنهما: يتمنى الوالد أن تكون له المظلمة عند ولده فيأخذها من ولده فيدخل بها الجنة، ويتمنى الوالد أن تكون له المظلمة عند ولده فيأخذها من ولده فيدخل بها الجنة. إذن لا بد لك من أن تكون على المنهاج الصحيح، حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، رواه الترمذي. دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجده نائما على حصير قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، فبكى عمر وقال: كسرى وقيصر يتنعمان يا رسول الله وأنت على هذا الحال، الحصير الذي أثر في جنبك. فيقول عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال عمر: بلى يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه كذلك، رواه أحمد. يا عبد الله، إذا دخلت الجنة كانت الملائكة في خدمتك، وتدخل عليك الملائكة من كل باب، ماذا تقول لك؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذا دخلت الجنة كانت الملائكة في خدمتك، كانت الملائكة حولك. عند دخولك الجنة تفوز، لأن الله عز وجل يقول: يا أهل الجنة فوز لا عذاب، ويا أهل النار عذاب لا فوز. كن من الذين يعملون لآخرتهم أكثر مما يعملون لدنياهم، حتى تكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله العلي القدير أن يجعل ما قلناه في ميزان الحسنات، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.